ثم بعد ذلك كتب برسالة كتب بإنذار شديد اللهجة إلى جرار ملك الروم، كتب يقول من أحمد المعتصم إلى كلب الروم، إلى كلب الروم، فإذا وصلتك رسالة هذه فأرسل المرأة، وإلا فقد جئتك بجيش أوله عندك وآخره عندي. فلما وضعت هذه الرسالة في يد جرار ارتعدت أعصابه وتفتتت أوصاله، وأرسل المرأة معززة مكرمة مع ألف فارسة، مع ألف فارسة كما ذكر علماء السير والتاريخ، مع ألف فارسة. وعلى الرغم من ذلك لم يكتفي المعتصم بذلك، أتدرون ماذا فعل؟ جرد الجيوش وأدب النصارى وفتح عاصمة ملكهم عمورية. بسبب ماذا؟ بسبب امرأة مسلمة عراها رجل يهودي. واليوم عرى اليهود نساء المسلمين من خلال بيوت الأزياء والموضة، أكثر الناس تكالبا عليها هم نساء المسلمين والأصاريخ. هي صرخة ولكنها لم تجد نفوة المعتصم. أيها الإخوة الكرام، إن من أعظم الأجواء التي ابتلينا بها في تلك الأيام أننا لا نعظم الله ولا نعظم النبي صلى الله عليه وسلم. إنه يعتدى عليه حتى في بلاد الإسلام، حتى في بلاد الإسلام، وعلى أي شيء يفاوضون. بعدما أريق عرض النبي صلى الله عليه وسلم في جنبات العالم في تلك الرواية التي عرفت باسم آيات شيطانية، والتي ألفها ذلك المجرم سلمان رشدي، والتي كتب فيها كلاما يسب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويتهم زوجاته أمهات المؤمنين بالدعارة والعياذ بالله، فيتصدى الخوميني لإراقة دمه. الخوميني هذا رئيس دولة إيران سابقا، يتصدى لإراقة دمه فتغضب بريطانيا وتقوم بسحب السفير الخاص بها في إيران. لماذا؟ يقولون لأن الذي ألف تلك الرواية معه جنسية إنجليزية، وإن لم يكن من أصل إنجليزي فأصله هندي. على الرغم أن إيران قد قامت بعدة تفجيرات في أهم شوارع لندن وراح ضحيتها إنجليز أو لا إنجليز، ولم تغضب بريطانيا كما غضبت هذه المرة. أتدرون لماذا غضبت هذه المرة كل هذا الغضب؟ لأن الخصم هو الإسلام، لأن الخصم هو الإسلام. إن أمريكا وروسيا يختلفان وقد يحتدم الخلاف بينهما، ولكن إذا كان العدو هو محمد صلى الله عليه وسلم فإنهما يتفقان ويصيران كالسمن على العسل. فتاتان صغيرتان تلبسان الحجاب الشرعي في مدرسة إسلامية في فرنسا، فرنسا هذه التي اتسعت لكل المذاهب، كل المذاهب هناك لها الحريه، حتى ان الدعاره هناك على الارصفه علنا امام الناس. فتلبس فتاتان صغيرتان مغربيتان تلبسان الحجاب الشرعي في مدرسه اسلاميه في فرنسا، فيفصلهما مدير المدرسه، ويتعاطف وزير التعليم مع المدير، ويتدخل رئيس الدوله رئيس دولة فرنسا يتدخل في ذلك الأمر، ويقول أنا رأيي أن البنت حرة تلبس ما تشاء. فيتطوع رئيس المغرب الذي أفضى إلى ما قدم ولدي ربه فيأمر الفتاتين بخلع الحجاب. حقا إنه إسلام غريب. الرئيس الكافر يقول أنا رأيي أن البنت حرة تلبس الحجاب، والرئيس المسلم يأمر الفتاتين بخلعه، فهي أمور كما قال الشاعر يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب. فالذي يبحث عن ذلك أمتي أنا أضع يده على ذلك الداء، ذلك الداء أننا لا نعظم الله ولا نعظم النبي صلى الله عليه وسلم. نتناول حياة النبي صلى الله عليه وسلم كأحد الناس، ونتناول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كسيرة أي إنسان، ما له حشمة وما له قيمة، مع أننا نهينا عن ذلك بنص القرآن الكريم. إن الله عز وجل لم ينادي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه قط في القرآن الكريم، وما ذكر اسمه هكذا إلا في نطاق العالمية، وقرن ذلك بالرسالة، فقال ربنا محمد رسول الله أما في باب النداء فإنه يقول يا أيها الرسول يا أيها النبي انظروا إلى تكريم ربنا لنبيك يا أيها الرسول يا أيها النبي. وعاب ربنا على جماعة رفعوا أصواته عند حجراته ووصفهم بأنهم لا يعقلون، فقال ربنا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ونهى الله عز وجل المسلمين عن مجرد رفع الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل رفع الصوت محبطا للعمل محبطا للعمل، فقال ربنا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فمجرد رفع الصوت يحبط العمل، فكيف إذا أوذي النبي وكيف إذا اعتدي عليه؟ والذي يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم يكون ملعونا والعياذ بالله. وقد نقل ابن كثير رحمه الله عن جماعة العلماء أنهم كانوا ينكرون على من يرفع صوته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد النبوي في المدينة المنورة. ذكر ابن كثير رحمه الله أن العلماء كانوا ينكرون على من يرفع صوته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعند قبره، وقالوا بأن حرمته بعد مماته كحرمته حيا تماما. وفي هذا قصة جرت للإمام مالك إمام دار الهجرة مع هارون الرشيد أمير المؤمنين. وهذه القصة أن هارون الرشيد لما رفع صوته قليلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أدبه الإمام مالك وقال له يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك فوق صوت النبي. وقد يسأل سائل وأين صوت النبي عند الإمام مالك؟ فنقول كلامه الذي يتلى، كلامه الذي يقرأ على الناس، لا ينبغي لإنسان أن يرفع صوته حال القراءة وأثناء التلاوة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع هارون الرشيد ذلك هدأ وسكت واستجاب للأمر لما كانت الدولة آنذاك أهل العلم، فهم سفهاء ويتكلمون بمثل هذا الكلام. وهذا الهجوم القذر على النبي صلى الله عليه وسلم منذ سنوات، لماذا لا ترسم البنت اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم على صورة الخنزير طالما انه يهاب في بلاد الاسلام؟ ونتناول سيرته كسيرة اي انسان ما له نشوة وما له قيمة. هناك حقيقة لا بد ان يعلمها الجميع، وهي ان اليهود انما يتحركون بعقيدة، ولذلك ممكن لهم أتطلون كم عدد اليهود في العالم كله؟ اليهود عدد اليهود في العالم كله يبلغ 15 مليونا، وهو عدد قليل جدا بالنسبة لعدد المسلمين. وعلى الرغم من قلة هذا العدد ولكنهم يتحكمون في كل شيء، يمتلكون الزراعة والصناعة والتجارة وتكنولوجيا العالم، حتى صناعة القرارات، قرارات تعيين رؤساء الدول سواء كان ذلك في دول العالم الثالث أو في غيره. استطاع اليهود على الرغم من قلة عددهم أن يتحكموا في كل شيء، لماذا؟ لأنهم يحترمون دينهم ويتحركون بعقيدة. إذا أراد الواحد منهم أن يقرأ نصا في تلك التوراة على الرغم أنها حرفت، إذا كان رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو أي واحد منهم يريد أن يقرأ نصا في تلك التوراة لابد أن يلبس ما يسمى بالقرص والسوداء، وهذا تقليد ما يتركونه. فهم يتحركون بعقيدة، ولذلك ممكن لهم على الرغم من قلة عددهم. إن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. أتظنون ما تفسير هذه الآية؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تقل له يا محمد، يعني إذا أردت أن تناديه فلا تقل له يا محمد. إذا أردت أن تنادي زميلك أو صديقك أو أخاك وقلت له يا فلان، وكان ذلك سائرا بينك وبين زميلك أو أخيك أو صديقي فإن هذا لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا تقل له يا محمد كما ورد عند الإمام الترمذي من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال بينما نحن في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري يعني صوت مرتفع فقال يا محمد، فقال له صفوان ويحيى اضبط من صوتي أولم كن مع ذلك أن يقل ربنا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا أن يقل ربنا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي حتى مع كنية النبي صلى الله عليه وسلم أترون ما كنية النبي إنها أبو القاسم هذه كنية خاصة به فقط ولا يجوز لأحد أن يسمي نفسه أبو القاسم والدليل على ذلك أنه في غزوة من الغزوات أيضاً نادى رجل على أخيه وقال له يا أبا القاسم فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لبيك انظروا إلى التواضع والأدب قال له لبيك يعني إجابة لك ماذا تريد فقال له الرجل لم أعنك يا رسول الله وما ناديت فقال صلى الله عليه وسلم له ولغيره قال لهم تسموا باسمي ولا تأنوا بكنيتي فهي كنية خاصة به فقط أبو القاسم كنية خاصة به فقط ولا يجوز لأحد أن يسمي نفسه أبو القاسم وهذا هو أرجع المذهبين التحريم لكنية النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن الزبير للعوام رضي الله عنهم اجمعين انه قال كاد الخيران ان يهلك كاد الخيران ان يهلك ويقصد بالخيرين ابا بكر وعمر. ما الذي حدث؟ عندما جاء وفد بني تميم واراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤمر عليهم رجلا منهم فاستشار أبا بكر وعمر فقال أبو بكر يا رسول الله أمر القعقاع بن عمرو فقال عمر لا يا رسول الله بل أمر الأقرع بن حارس فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافا فقال عمر ما أردت خلافا وارتفعت أصواتهما قليلا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية تعلم الصحابة كيف يكون الحديث في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أترون كيف كان حال أبي بكر وعمر بعد نزول هذه الآية؟ إذا أراد أن يتحدث كان أبو بكر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا أناديك إلا كأخي الصرار ومعنى أخي الصرار يعني كأنه يقول له سرا في أذنه عندما يتكلم معه كأنه يقول له سرا في أذنيه يعني يبالغ جدا في خفض صوته كأنه يقول له سرا في أذنه لا أناديك إلا كأخي الصرار. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يرد كلاما على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستفهمه اولا. هذا بالنسبه لرفع الصوت، فما بالكم اذا اوذي النبي وما بالكم اذا اعتدي عليه. وفي الصحيحين ايضا من حديث انس بن مالك رضي الله عنه انه قال لما نزلت هذه الايه يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي يقول لما نزلت هذه الآية جلس الصحابي الجليل ثابت بن قيس في بيته وما خرج منه. أتدرون لماذا؟ لأن ذلك الصحابي اسمه ثابت بن قيس كان رجلا رفيع الصوت بطبعه يعني صوته عال بطبيعته. هذه الطبيعة فيه إذا أراد أن يتكلم فإن صوته يرتفع بدون قصد منه. هذه الطبيعة فيه فلما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ظن أنها نزلت في حقه وأنه المقصود بها فجلس في بيته وما خرج منه فاضطرده النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة فسأل عنه وكانت هذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما يتخلف واحد من المسلمين في الصلاة أو يقيم أو يتأخر فإنه يسأل عنه فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال جار له جاء في بعض الروايات أنه سعد بن عبادة قال له يا رسول الله سأعلم لك خبرا وذهب سعد إلى منزل ثابت بن قيس وقال له السلام عليكم كيف حالك قال بشر حال قال وما ذلك قال أنا الذي كنت أرفع صوتي على صوت النبي حبط عملي أنا من أهل النار فذهب سعد بن عبادة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الأمر يا رسول الله إنه يقول كذا وكذا إنه يقول أنا الذي كنت أرفع صوتي على صوت النبي حبط عملي أنا من أهل النار فقال صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة بل هو من أهل الجنة يقول أنس بن مالك رضي الله عنه فكان يمشي بيننا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة هذا لمجرد رفع الصوت إن الله عز وجل حكم بالإيمان لمن فعل حلة وهي أنه يستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان معه في نبي جامع فإذا أراد أن ينصرف فلا بد أن يستأذن أولا فالذي يستأذن من النبي ربنا حكم له بالإيمان قال تعالى إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فالذي يستأذن ربنا حكم له بالإيمان ولذلك لا يجوز للإنسان أن ينصرف بدون استئذان وأيهما أعظم إثما الذي يطلب الاستئذان أم الذي ينصرف عن النصوص إننا نعاني من غربة هائلة وهذا كله بسبب الذنوب والمعاصي أيها الإخوة الكرام لا بد من التغيير لأن الأمر خطير لقد تجاوز كل الحدود لقد وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا أستغفر الله منكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام حتى لا أطيل عليكم حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته كبير هو جبل شامل لا يجوز أبدا أن يوضع في مقابله أحد ولا يجوز أبدا أن يعامل كما يعامل الكبراء هو أكبر منهم بكثير لأنه رسول الله الذي أنجبه الله واصطفاه وبعثه إن معرفة حق النبي صلى الله عليه وسلم من أركان الإيمان لأنك إذا عرفت حقه وأقرته واحترمته ولم تتجاوز قوله إلى قول غيره كائنا من كان وليس كما قال واحد أنا على استعداد أن أضع يدي في يد الشيطان إذا كان هذا يحقق الخير لبلدي من الذي يقول هذا الكلام ومنذ متى يأتي الخير من الشيطان إنها عبارة جهل مهما كان مقصده إن الألفاظ هي قوالب المعاني وإذا لم يحسن المرء استخراج الكلمات كان أسيرا لها إن الإيمان لا يكون بكلمة والكفر أيضا يكون بكلمة الزواج يكون بكلمة والطلاق يكون بكلمة إننا نريد أن نبصر الجماهير بحق النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في شهر ربيع شهر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وفي شهر ربيع من كل عام وفي شهر ربيع الماضي أقيمت الاحتفالات وجلقت القبور ورفعت الرايات لماذا؟ قالوا هذا هو شهر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نحبه ونريد أن نعظمه هذا ما يعرفونه من التعظيم احتفالات وسرازقات وتواشيح وطعام وشراب وحلوى حلوى، أما الساعات فتعج بمخالفاتنا. وهنا يقهرون بذلك، لماذا؟ لأن الدين فرغ، أصبح الدين شكلا فقط وما عاد له محتوى، أصبح الدين شكلا فقط وما عاد له محتوى. أنا لا أتصور أبدا رجلا يحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم على مخالفته، يعني يحبه ويخالفه، هذا كاذب كاذب، بل هو كذاب أشر. لماذا؟ لأن الحب هو أكبر داعية للالتزام لو كان صادقا. أنا أقول دائما كلما جاء هذا المعنى، ربما كان في حشد حاشد من الناس رجل يلبس خاتما من ذهب، فإذا قلنا له بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم لبس الذهب على الرجال، فهل الآن يخلعه؟ بكل أسف ربما يسمع هذا الكلام المر ويصر على لبس الذهب، فإذا سألته أتحب النبي؟ يقول نعم، وهو كاذب في ذلك الحب. كان الصحابة ذلك الجيل الكريم الذي لم تشهد الدنيا له نظيرا من أيام آدم إلى أيامنا هذه إلى قيام الساعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء، يعني مثلا الرجل الذي كان يلبس خاتم الذهب ونزعه النبي صلى الله عليه وسلم من يده وطرحه على الأرض وقال يعمل أحدكم أن يضع جمرة من النار في يده، وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا، فقال يعني من الممكن أن يبيعه وأن ينتفع بثمنه أو يعطيه لزوجته أو ابنته أو أخته أو أمه، ولكنه لم يفعل. قال ما كنت لآخذه، وقد طرحه رسول الله وتركه وانصرف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصحابة أحب إليهم من كل شيء، كان الواحد منهم كعمران بن قصير يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه الحياء لا يأتي إلا بخير، فيقول بشير المتاع إننا نقرأ في الكتب إن منه لضعفا، فيغضب عمران ويحمر وجهه وتندفق أوداجه ويقول له يقول له أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير، وتقول والله لا كلمتك أبدا، من صرف غاضبا فما زالوا يرضونه ويقولون له يا أبا نجيب إنه لطيب الهوى، يعني رجل طيب وما قصد أن يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فما زالوا يرضونه حتى هدأ وسكن. فما الذي أضل عمران؟ الذي أضل عمران أنه شيرا ذكر كلاما مجرد ذكر كلاما مخالفا لكلام النبي وان لم يقصد، ونحن نحسن الظن بذلك الرجل. فغضب عمران كل هذا الغضب. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابه. وانا اقول لكم ايها الاخوه الكرام، يوم يصير النبي صلى الله عليه وسلم معظما عندنا كما كان معظما عند الصحابه، سنغزو اليهود باذن الله. اقسم بالله غير حامد، يوم يصير النبي صلى الله عليه وسلم معظما في ديارنا كما كان معظما عند الصحابه، لنقسمن اليهود في حق دارهم، انهم جهلاء جهلاء. والذي شهد عليهم بذلك انما هو الله الذي خلقهم ويعلم حالهم. قال ربنا عنهم لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر باسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شدة فهم جهلاء. اليهود جهلاء، أما أشبع الناس قلوبا فهم المسلمون إذا صالف هذا القلب إيمان وإسلام. أشبع الناس قلوبا هم المسلمون إذا صالف هذا القلب إيمانا وإسلاما. العرب جنس فريد وعجيب، لا بد أن نعلم ذلك، أن العرب يختلفون عن الناس الدنيا كلها، فهم لا يصلحون الا بدين.